غاية ذاتية التي يدعى لغاية ذاتية لكن ذات ثابتة يكون سميع عليم قدير هذه ذات ذاتية ذات الوجه ذات الأطالة ذات اليد ذات النفس هذه ذاتية بخلاف ذات النزول والاستواء والرحمة والغضب والنزيل ونحو ذلك والخلق حكمة فعلية اختيارية فلا نفيئة إذا شاء خلق وإذا شاء نزل وإذا شاء جاء وإذا شاء أمر وإذا شاء نهى وإذا شاء تكلم وفي الذاتية هي التي تتعلق بالمشيئة وقد يطلقون على بعض الصفات تتعلق بالمشيئة أنها ذاتية في الكلام والصواب أنها فعلية لأن كلام المشيئة يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى من دائما يتكلم يبتدي احنا لكن شاء تكلم ولهذا تكلم مع موسى تكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن على محمد وأنزل التوراة على عيسى في يد عيسى يمر على داوود وصف ملائكة إبراهيم وهكذا وهو يتكلم إلى ذلك وهكذا يوم القيامة يتكلم مع الناس يوم القيامة يقول لهذا أخذ بعد النار فليهد جنة هل رضيتم فله كلام منقول لا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى فلهذا تكون من ذلك ثلاث أفعال لا تستند فيها الاختيار أما سمعه وبصره وعلمه وقدرته وجهه يده نفسه قلبه هذه صفات ذاتية لتعلم أن فيها ذاتية ويقالها خبرية أيضا ولكن خبرية عن أما ذاتية أما ذات ذاتية نعم نعم نعم نعم بعض العلماء يقول أنها ذاتية فعلية لا ما هي مصحة ذاتية لأنها مصحة الذات وما فعلية لأنها تعلق أن فيها يعني يتكلم إلا شيء سبحانه وتعالى بخلاف السلف فإن الأمثال دائم مو في وقت سمع وقت مو بإسماع لا وهكذا البصر دائم وقت دائم والوجه وقت دائم العلم وقت دائم والوجه وقت دائم هذا ذاتي لا يقال ترى في يقظة ذات لا أقدر لا هل أسماء مهي بعد الكرب يقول يقليك من أسماء الله أعلم كان في أسماء الله تتعب على حسن المسلم لا حتى الآن ما أن رب الحي الكريم تفكير هذا ثبت أما تستعمل ما وقفت عليه إلى الآن لكن موجود في أثناء الناس تستعمل بعد التفكير من قبل الزمان في محددين ولا محددين ولعل المعنى والله أعلم هم يعني معروف من جهة المعنى وأن الله لي كثر على عبادكم يعني معقول من جهة المعنى والله معروف وحق في نفسه لكن لك كونه ورد الأسماء الحسنى ما نعلم ما ورد الأسماء الحسنى في من نعلم يعني ولا كل أحد يحط هذا قد يجد من يقع على مثل مستندي على مثل كتب من أبي فريدة مثل كتب عبد الرزاق مثل كتب الأخرى التي ما يهدى ولها كثيرا قد يجد فيها من يعتني بها أما كتب التي يعرفها مثل كتب الستة مثل مسند أحمد جل بين أيدينا مثل الجاري بين أيدينا ما أذكر فيها شيء لكن مثل أبي يعلى الآن هو يوقع إن شاء الله قليلا هو هدف من العتيم القلبة أظن الاستيراد والدكتور راحوا إلى هنا من الله تقطع تجزأ له الطلبة وأظن قليل الاستيراد إن شاء الله يطلع وهو يسير كتب أخرى تستخدم بل كبر إن شاء الله مثل أنك لا تبرع كما كان لها مكتب التي الآن كانت مخطوطة مخطوطة لكن الآن سألها الرسائل لأدلالها الطلبة إن شاء الله يبدو كتب كثيرة نعم في حديث إن الله لم يتعسف أمتي بما حرم عليها والآن يفداون بالدم ومثل فيه مرض فقر الدم يكون الدم يزول المرض الذي فيه كيف يعني؟ لا يدخل يعني لأنه عند الضرورة فإنما أحل الله يتصى لكم ما حرم عليه ولا اضطريت من لك الإنسان بيموت إذن ميته ويأكل يحيى هذا مباح ولا محرم؟ مباح هذا دخل الله هو دخل المباح عند الضرورة فالإنسان يضطر إلى الدم حتى يعطيه الدم فإنما أحل الله وما أبحى الله للضرورة يعني يتحققه في الحلال تبقى فيها يعني يجب حتى يتحققه في الحلال يعني في هذه الضرورة صار حلالا أحيانا يكون مرد الحاجة على إنسان صحيح أخوه أو قريبه وكذا ويتدرع له بإخدة كل أو أحجار أبيتنا أو غيرها هذه كانت أشياء علماء العقل منهم أجيال لها ومنهم من أجيال لها قالوا أنه جود وكرم مثل هذه المال الكثير ولا يضر ذلك فهكذا اذا جاد بالاحياء كل يقيه او بشيء اخر لا يضره قرر الاطباء انه لا يضره فما لم يكن لا يجد بمال كثير يجد بكليه تبقى له كليه

نعم تدل شرعا على الحاجة. نعم تدل شرعا على الحاجة. كذلك لو كان يعني طعام أو في الآخر مخروف واضطر إليه أو دعت الحاجة إليه لا تكرهها. نعم ثابت في كتاب الكلام لله أن القرآن غير مخلوق. لا بالنسبة لله. لا الذي يقرأ القرآن هل قال في حقه أنه هو وكلامه مخلوق كما يقول هو صوته هو صوته لا يقال لا يقال كلام صوته حتى لا يفهم لا يقال لفظه حتى لا يفهم لا يقال لا هل أحد قال والله جماعة قال المقال لفظ القرآن مخلوق هو مبتدع المقال لفظ المخلوق لأن قال لفظ المخلوق هو جهل ومقال لفظ المخلوق هو مبتدع حتى يفرع إذا يوضح صوتي صوتي لأن لا يظن من قال لفظي لا يظن هذا ملفوظي مصدر قلب ربه المخلوق فإذا قال صوتي بالقرآن مخلوق أما القرآن المخلوق فلا في الواقع لا يلبس على الله صوتي بالقرآن مخلوق أما القرآن فهو غير مخلوق القرآن محفوظا في الصدور منطقا مقروءا مكتوبا مسموعا هو كلام الله أما أرواقنا ومجادنا وصدورنا وألسنتنا وأصواتنا هذه مخلوق ينبغي أن يتكلم عند أهل البدع أن يفصل حتى لا يسبه إليه. جزاك الله خير. في المذهب الذي يعرف أن حركات الزجاج عن ثلاث كتب الصلاة هذا مشروع الشافعي للشافعية الجمهور لا لا أحد من أهل العلم إذا كثرت توالت بعض الصلاة وإذا لم تكتوى وتتوالى لم تكتوى فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحمل أمامة بنته والحسين كان يحمل أمامة هذا في رواية ما توالى وهو متوالى فلا يقول الصلاة إذا قام لأنه إذا قام فحملها إلا في وضعها توالت فيه لا ما توالى لأنه مسافة ثم قيام كله قيام كله مرفوعة كذلك تقدم في صلاة الكسوف تأخره فتح الباب لعائشة كلها تتوحى ولا في قلبه يعني يقاطع عليها أنها لغة نعم هل ثبت الإشارة يعني عند ذكر سنة سجة من سجة الله سبحانه وتعالى يعني هل ثبت عرف أن أشار ذات النظر إلى سنة إشارة من إلى سنة هي هذه هذه الغيرة لما قال أن الله كان سنة المصيرة قال فان سنة قال أولا يا أشار إلى ثبت السنة وثبت الغيب التشبيه هم أنا سمنا وقفنا إلى الله سبحانه وتعالى قال إشارة إلا أنه سر الحقيقة ومطر الحقيقة إلا أن الله تعالى تهلي عن مطر فأشار إلى أذنيه وعن مجد صلى الله عليه وسلم سر الحقيقة ومطر الحقيقة وليس المراد التكليف وليس لم يجد سبحانه وتعالى يعني هل تبقى عن المسكين لأنه قال يعني لو رأيت أحدا يشير بأصبعي إن الله سبحانه وتعالى يعني يشير بأصبعي الله سبحانه وتعالى يقلده يعني يقلب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمة فقال لو رأيت أحدا يشير بإصبعيه لقطعته أو كذا. لا لا لا لا لا أظن هذا هكذا هذه الأثار إن أقلت الأثار لا يقلبها كذا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يطرب الناس في الغناء ولكن ذهب الناس انهم يصلي قبل الموت قبل الموت يسهر الليل يطلب ولكن ذهب الناس انهم يتم الصلاه الخمس هل لا نعرف لا نعرف هل خروج نوح تعثر عن استخدام الاصطناع وهو يطلب الناس في الليل يعني ينام معروف رجل وغير ذلك ولكن يشهد الناس انهم يصلي فعيد الغيره على سعيدها هذا غير شهر المسلم المسلم يفعل غيره يتغلق على أداب السلام أما العاصي يسكت الآن العاصي يسكت وهو يلحق ويسكت يرتفع بغير رأسه ثم ترد من رفاته العرش يأخذ الله عن ذاته إذا استرد من أثناء الطريق كالكاتب وقيد كله هذا إلى الله القاعدة العصاص الغالب يسكت العلم في الأحاديث العامة يأتي الأحاديث في فضل المؤمن فضل ذم الكافر مثل العاصي لكفة العلم فقد تأتي المسلم بدون حال العاصي مثل فيما جاء في قضاء الله بيضاء الجنة للمؤمن وقضاء الله للكافر مثل ما جاء في

وإنسان يفكر أنه إذا حصل لما أنه ينبقى في الباب قام تاما في الهجر سواء شو يجب أن لينا هذا الحديث؟ هل السيئة لها أحوال ثلاث؟ إذا هل السيئة وتركها لأجل الله قال الحسنة هل هي تركها في الجراء؟ نعم الثاني هل بها ثم تركها تكاثرا؟ نعم عجل هذا لا عليك لا له ولا عليك الثالث هم بها عجزا عدم عمل هذا من سهل بالحرص ولكن ما قدر قمل في الجير وخرق الحرز وفعل ما فعل هو لا يفعل بها مهم ليس حديث ينطق عمر ذلك يجب أن يكون قادر من كل الله يقول الله هذا قادر قال له أنا كان حريفا قد يطحن هذا عمل اجتهد ولكن ما أدرك قال له وأما حديث هذه الكلفة الأنهاري يقول له الأن لا تؤذعه رجل له ما عنده لديه علم ومال له علم وله مال هو يتقي في ربه لا توفيه رحمه ويمثل بعله فهم؟ نعم ورجل آخر عنده علم وليس له مال وقع فيه بخير المنازل بخير المنازل والثاني له علم وليس عنده مال يقولك على مثل فلان على مثل على له فاتهم مال يلبسه نعم هذه بنيته الطيبة لكن عاجز نعم لذلك قال فبلغ بنيته الطيبة بلغ العامل إليه نعم لأنه ترك العمل الصالح عجزا له بنية العمل يكون ينجز العامل نعم مثل الذي يعمل ثم سافر أو مرض له أجر على له ووقع له نفسه كما قال له نفسه والثالث رجل نائم رجل لديه نائم وليس عنده علم فهو لا يتقي في ربه ولا يتقي في رحمه ولا يسرفه في المخالفه الشرعيه فلا بأخذ من عنده وهو هذا رجل ليس عنده علم وليس عنده مال فيقول لك انا لمن في مال فلان لعل فيه في العدم قاسه ما فيه زكاه لانه تمنى ان يكون له مثل المال ونوى مثله قال له لعل مثل عمله هذا يدل على انه اذا كان بهذه المثابه يكون شريكا له في الاجر بنيته وتمنيه وعزمه وعزمه انه حصل يا شيخ الله يفعل فحصل المال تعلمه مثلا هذا هو كره هذه هذا بذمته ولو ما عمل يلعن الله عادي أو رخصة قيادة هل تلحق بالمنتهل أو يعني بالضرورة هل أقرب الله أعلم لا تمنع هل أقرب منها لا تمنع لأنها إلا بالضرورات والضرورة إليها أعظم من ضرورة الإفراج قد يستطع الإفراج ما في الصورة لكن إفراج إذا منتهل زالت منه مسألة التعظيم وكتبه لها الكفر وهكذا في الحفيظة أو في هذا لا مهم نقصد بها التعظيم ولا السبب في أعداء الله إنما جاءت لحاجة احتاجها الإنسان الشهادات مثل لها قسادة لبطوعة في المؤسسات محتاج للشهادة العلمية لا حرج على الإنسان إنما هو ولا تقترق ما حرم عليك إلا ما اضطرت إليك يعني ضرورات الآن الإنسان الآن ما عندك تابعية قد ينسك الأولى كل عنده في القيادة ليس في الأولى الذي مثلا شهادة ما في قوة قد لا تنفع النقود كم؟ النقود ضرورة ما يلحظ من وضعها وزير الله اللي حاسبه حتى النية لأنها ما لها يعني أما الرأي لا عليه شيء أما اللي وضعها السلطان أو الملك أو رئيس الجمهورية هذا أمره إلى الله على حسب نياتهم قد يكون لهم نيات صالحة قصده منها في شيء عنهم قد يكون عندنا عندهم مبالغات عليهم الاثم. أما المؤمن يحتلمها إذا جاءت عنده يخونها حتى في بيته في النوبة لا ينتهي له إلا يبتلى ولا يفعل. لفتح القيدة والده يكبر على ترك نطع والده لفتحته كان مستقيم فمهد الحمد لله إذا كنت من والده لا يفرض بأصحاب ولا مدر عن فالده يعني يعمل بالأموال يعني يتحرى وعلى ذلك الظاهر لأن سهلة الأخيار أمها عليم من هذه لها مأسة لما يتعذر عنه بمفاته ولكن لا يقابل أخياره بالأوف السبع رضي الله يعني إن شاء الله أنا أهد أهده بسامة هذا أهد بسامة يعني بكل من الأخيار والأسباب والأسل حتى تكون له يعني صفة الغلاف لهم أمالده وحروع لمالده عدم يزيد الأحلال لا تعرف